بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يحضرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يسقينا من حوضه المبارك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وصلنا أيها الأفاضل إلى الحديث 98، وهو حديث كثر عليه الكلام لا من ناحية معناه فقط، وإنما احتجت به أيضا بعض الفرق كفرقة الشيعة على تكفير عمر رضي الله تعالى عنه، واحتجوا به أيضا على أن الإمامة فرض على الأمة جميعا أن يلتزموا بها وأن يؤمنوا بها، وأنها كما تؤمن أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الزكاة ركن، وأن الصوم ركن، أنه يجب عليك أيضا أن تؤمن أن علي رضي الله تعالى عنه هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تؤمن بذلك وتؤمن أن أبا بكر وعمر قد استلبا وانتزعا واختطفا وسرقا ونهبا الإمامة عنه، وبالتالي تكفرهما كذا، إن لم تؤمن بهذا فأنت يعني كافر بالله العظيم. ومن ضمن أدلتهم هذا الحديث الذي معنا، سوف نذكر وجه استدلالهم، ونذكر أيضا الخلل الذي وقع في الفهم فيما يتعلق بهذا الحديث عندهم. الحديث هو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يوم الخميس وما يوم الخميس. كلمة يوم الخميس هنا هي خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو يوم الخميس، وما وما وما أدراك ما يوم الخميس، يعني كقول الله تعالى: القارعة ما القارعة ونحو ذلك. فتكرار اللفظ هو لبيان عظمة الشيء الذي يتحدث عنه. قال: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى ابن عباس رضي الله عنهما حتى خضب دمعه الحصباء. طبعا سبب بكاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لتذكره وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كان مخالطا لأصحابه مجالسا لهم، وكان عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من كل شيء، أحب إليهم من أولادهم ومن أنفسهم ومن أموالهم وديارهم، وكانوا يمنعونه صلى الله عليه وسلم أعظم مما يمنعون أنفسهم. ويأتي الصحابي أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، فتقع السهام في هذا الصحابي دون النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يملأ عيونهم وقلوبهم محبة وتعلقا به، ثم يمرض صلى الله عليه وسلم ويتوفى خلال 10 أيام. فكانت بالنسبة للصحابة مصيبة عظيمة وكارثة، يعني امتزت لها قلوبهم، حتى يعني كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. وكانت فاطمة رضي الله عنها تبكي وتقول: أطابت أنفسكم من تحت التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دفنوا بأبي هو وأمي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يعلم بوقع هذه المصيبة، أعني مصيبة وفاة عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته في. الذي يموت له حبيب ويريد أن يهون المصيبة على نفسه فليتذكر أنه قد مات له من هو أحب إليه من هذا الحبيب، أحب إليه من هذا الولد الذي مات، أو من هذا الأخ. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب إلينا من هؤلاء كلهم. فبالتالي بكاء ابن عباس بعدما كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب معه ويجيء، وربما بات عنده كما سيأتي معنا في الحديث الآخر، أن ميمونة بنت الحارث كانت هي خالة ابن عباس وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن عباس يوما وبات عندها، ثم قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس أيضا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مجالسا له كالصحابة الآخرين الذين هم أكبر منه سنا، لكنه أيضا كان يجالسه، وكان يقول: علمني مما علمك الله، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أنت غلام معلم. ودعا له قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فعلاقة ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا كقريب ابن عم، والأمر الثاني كنبي مرسل، وأيضا هو صهر له، فميمونة هي خالة ابن عباس وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر من أصهار ابن عباس، فتعلق ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم كان تعلقا كبيرا. وبالتالي إذا ذكر ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بكى كل إذا ذكره مثلا، وذكر وفاته عليه الصلاة والسلام وقصة وفاته، أو ذكر سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا، أو مجيئه إلى كذا، أو جلوسه معه، بلا شك أنه يبكي كما تبكي أنت لو كان لك عزيز حبيب إليه تجالسه وتسافر معه وتجيء، ثم زرت مرة مثلا مكة وسكنت في غرفة معينة فتذكرت أنك قد سكنت أنت وهو فيها، تجد أن الدمع يسبق إلى عينك والحزن في قلبك، أو ربما لو قدم بين يديك طعام ثم تذكرت أنه كان يحب هذا الطعام وأنه يمدحه دائما أو يدعوك إليه لبكيت. فكلما تذكرت شيئا، كلما رأيت شيئا يذكرك به، بلا شك أنك تتأثر. ابن عباس بكاؤه هنا رضي الله تعالى عنهما لأنه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر لحظات الفراق لما فارقهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى ابن عباس لذلك. ثم يقول هنا في الحديث، يقول حتى خضب دمعه الحصباء. أصل الخضاب هو الصبغ، تقول مثلا يخضب لحيته بالحناء، يعني يصبغها بالحناء، هذا في أصله في اللغة. وإذا وقع الشيء السائل سواء دمع أو ماء وقع على التراب غير لونه، غير لونه يعني وقت يسير يعني حتى يجف. أنت تلاحظ إذا وضعت ماء على تراب انقلب اللون غامقا قليلا ثم يعود إلى ما كان عليه. وكذلك الحصباء، لو جلست عليها، الحصباء هي الحصى الصغار، لو جلست ثم سكبت عليها ماء لوجدت أن هذا الحصى يتشبع بالماء ويتغير لونه وقتا يسيرا ثم يعود إلى ما كان عليه. فالمسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصباء، وهو حصى صغار كانوا يصلون عليه. ولذلك لما جاء الأعرابي وبال في المسجد ويعني زجره الناس ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. وذلك أن البول يكون في الأعلى، وذلك أنه كان حصباء، حصى صغار أو تراب، فيكون البول في الأعلى، فلما يصبون الماء ينزل البول إلى الأسفل ويكون في الأعلى طاهر. فالمقصود من هذا أن ابن عباس بكى لأنه تذكر فراقه للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ابن عباس القصة، قال: اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه يوم الخميس، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاوده الحمى بين حين وآخر، ودخل عليه بعض أصحابه يوما وهو صلى الله عليه وسلم قد أصابته الحمى وقد تغطى بلحافين. الذي يصاب بالحمى عادة يشعر ببرد شديد فهو يتغطى بلحاف أو لحافين، فوضع هذا الصحابي يده على النبي صلى الله عليه وسلم فشعر بحرارة جسده من وراء اللحافين. قال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، يعني أنت تمرض مرض شديد، يعني حرارة جسدك أنا أحس بها وأنت عليك لحافان ومع ذلك أحس بحرارة الجسد تصل إلي، هذه حرارة كبيرة، إنك توعك يعني تمرض وعكا شديدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك، يعني أنا أمرض كما يوعك الرجلان منكم، ذلك أن لي أجرين. فهو عليه الصلاة والسلام كانت الحمى تصيبه ما بين حين وآخر. وكذلك لما أكل صلى الله عليه وسلم من الشاة التي كانت عند فتح خيبر، وذلك أنهم حاصروا خيبر قرابة 20 يوما ثم دخلوها صلحا، فوضعت يهودية صنعت طعاما وضعت في الشاة، وضعت فيها سما وأكثرت في الذراع لأنها سألت أي اللحم أحب إليه، قالوا الذراع، فوضعت فيه سم أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهش منها نهشة من اللحم ثم توقف وأمر أصحابه أن يتوقفوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي من ها هنا من اليهود، إلى آخر الحديث. فتوفي واحد من الصحابة الذين كانوا قد أكلوا، لأن واحد من الصحابة أكل اللقمة وابتلعها قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة في الأكل. فكان عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك: لا أزال أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية، وهذا أوان انقطاع أبهري، يعني انقطاع عروقي بسبب جريان السم مع الدم. ذلك أن الإنسان إذا أكل السم ثم امتصه الجسم يجري مع دمه وربما قتله يعني بطريقة معينة. فطبعا ذكر أهل العلم بالمناسبة أن الله جل وعلا أراد أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين فضيلتين، فضيلة النبوة وفضيلة الشهادة، فهو عليه الصلاة والسلام نبي وشهيد، وذلك أن السم كان شديدا لكن الله أوقف أثره حتى إذا أذن الله تعالى بوفاة عليه الصلاة والسلام يعني تحرك أثر ذلك السم حتى توفي منه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لما عاد صلى الله عليه وسلم من الحج وجلس ثلاثة أشهر أو تزيد، وبعدما ودع أصحابه وقال خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد لقائي هذا إلى آخره، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس اشتد وجعه يوم الخميس، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه الخميس لكنه كان يستطيع أن يخرج ويصلي، فخرج وصلى بهم صلوات يوم الخميس، صلى بهم صلوات يوم الجمعة، حتى إذا كانت صلاة المغرب من يوم الجمعة صلى بهم ثم دخل إلى بيته وقد اشتد عليه، فقال ضعوا لي فراشا، فوضعوا له الفراش، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي على هذا الفراش حتى يوم الاثنين من الأسبوع الذي بعده، يعني يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء وخميس وجمعة وسبت وأحد واثنين، يعني ظل عليه الصلاة والسلام قرابة العشرة أيام على هذا الفراش، لم يكن يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يخرج للصلاة معهم، حتى إذا كان قبيل وفاته بوقت يسير خرج، وفي القصة المشهورة ورآهم قيل صلى معهم وقيل رجع ولم يستطع أن يصلي معهم، وبعد ذلك يعني توفي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يذكر بداية الوجع يوم الخميس، فهو يتكلم عن أول أيام المرض، وأول أيام المرض لمن يتوفى في الغالب أنه يكون أقلها يعني أقلها وجعا، يعني غالب الإنسان المرض الذي يتوفى منه في الغالب أنه يبدأ معه ثم يبدأ يشتد يشتد يشتد حتى يؤدي إلى الوفاة. فابن عباس الآن يتكلم عن أول يوم بداية المرض به صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عشرة أيام، واحفظوا هذه الكلمة أنه عاش بعدها عشرة أيام. لماذا نركز على هذا؟ حتى نرد على من يعني اتهم عمر رضي الله تعالى عنه واتهم الصحابة بسلب الإمامة ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. يقول ابن عباس اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. في هذا طبعا أنه يستحب للإمام أن يوصي، ويستحب لمن كان يترك شيئا أن يوصي، أما من كان يترك مالا ففي حديث ابن عمر في الصحيح أنه لا أنه يجب أو ما من امرئ له شيء يوصي به لا يحل له أن يأتي عليه ثلاث إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إنسان اللي عليه دين أو عنده مال أو يخشى الاختلاف بعده أو عنده مثلا عدة أبناء أو عدة زوجات ويخشى الخلاف، هذا المفترض أن يكتب وصيته لأن قد يموت فجأة، خاصة في زمننا اليوم في حادث أو في غير ذلك. ويستحب كذلك للإنسان عند وفاته أن يوصي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك الآية. وهو كان يوصي أولاده، نوح عليه السلام أوصى ولده عند موته قال يا بني إني أوصيك، فأوصاه بلا إله إلا الله إلى آخر. فالمقصود أنه يستحب الوصية عموما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا ابن عباس أنه قال لهم ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قوله ائتوني بكتاب يعني ائتوني بآلة الكتابة، يعني ائتوني مثلا بورق، ائتوني بكتف كانوا يكتبون على كتف الإبل، ائتوني بكاغد فهو شيء أيضا يكتب عليه، ائتوني بجلد يكتب عليه، يعني ائتوني بشيء أكتب لكم. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة، وعليه الصلاة والسلام النبي الأمي كما سماه الله تعالى، وعليه الصلاة والسلام لو أراد أن يكتب ما كتب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعليه الصلاة والسلام ما كان يكتب، لكنه قصد ائتوني بكتاب أنا أملي عليكم شيئا تكتبونه. ولذلك يقال مثلا كتب مثلا الأمير فلان إلى فلان رسالة، لا يعني أنه كتبها بيده، إنما أملاها كتبت ووافق عليها، قرأت عليه وأقرها وهكذا. وعليه الصلاة والسلام يقول ائتوني بكتاب، يعني ائتوني بأدوات الكتابة. في صحيح مسلم قال ائتوني بالكتف والدوات، الكتف كتف الإبل، وكانوا يأخذونه ويجعلونه مثل الصفيحة، يعني لا يأتون بالكتف كله العظم لكن لأنه كبير، فكانوا يأتون به فيصنعون يعني يبردونه بردا أو يقطعون شيئا من بالسكين حتى يكون مثل الصحيفة يكتب عليه. ومثله أيضا بعض الأحجار، لذلك الرق الذي كانوا يكتبون على الرقاق، الرقاق هي هذه الأحجار التي تكون عبارة عن صفائح، وربما صنعوها صنعا بحيث أنه يكتب عليها. ولذلك كانوا أيضا في السابق لو تدخل مثلا على ابن عباس وتقول له مثلا أعطني عندك سورة البقرة مكتوبة، فيقول لك نعم عندي مكتوبة سورة البقرة، فتقول طيب ائتني بها، يأتيك بصندوق كامل فيه مثلا أول سورة البقرة مكتوب على كتاب إبل، هذا الجزء الثاني مكتوب على كذا. فلم يكن الأمر مثل ما هو موجود اليوم عندنا في تيسير الورق. وقوله صلى الله عليه وسلم أكتب لكم، أي آمر بالكتابة، كما يقال كسل خليفة الكعبة أي أمر بالكسوة ونحو ذلك. الكتاب الذي كان سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان سيكتب؟ هنا مربط الفرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب. طيب هو إيش كان يريد أن يكتب أساسا؟ قيل إنه صلى الله عليه وسلم قبلها بأيام لما بدأ الحمى تشتد عليه، لكن إلى الآن ما طرحته على الفراش، لا يزال يستطيع يطلع ويصلي وكذا، قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك، هذا في الصحيح في البخاري، قال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، رواه مسلم. في هذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أراد أن يكتب، وقال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أبو بكر يأخذ منه الموافقة أن تصير خليفة بعدي، وأخاها هو اللي يكتب، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، منعه مانع في ذلك الحين. فلما حضرته هذه الحمى واشتد عليه المرض، تذكر صلى الله عليه وسلم أني ما كتب وأخشى أن أموت ويحصل مشاكل، مع أنه صلى الله عليه وسلم الذي ينظر في حياته خاصة في أواخر حياته يجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى خلافة أبي بكر وإن لم ينص عليها نصا، يعني مثلا لما يمرض ثم يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذه حتى الشيعة يقرون بها أن أبا بكر هو الذي صلى بالناس. فعائشة في ذلك الحين عنده وعند حفصه وعنده بعض زوجاته خشيت أن يتشاءم الناس بأبيها، يعني أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم، ثم يطلع عليهم أبو بكر، فكلما رأوا أبا بكر بعد ذلك تذكروا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم أيضا أن أباها رقيق القلب، فإذا صلى اشتد بكاؤه، يعني حزنا أني أنا أقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأصلح أن يصلي غيره ممن يستطيع يتماسك. فقالت لحفصة قولي له إن أبا بكر كذا وكذا، فقالت له حفصة ذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمع عمر يصلي بالناس، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس يأبى الله ورسوله، أو قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فغضب صلى الله عليه وسلم، كيف أنا أقول أبو بكر يصلي تخلون واحد ثاني يصلي، مع أن عمر يعني هو يلي أبا بكر في الفضل، ومع ذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي أبو بكر. وكذلك جاءته مرة امرأة قالت يا رسول الله لي إليك حاجة، فقال ائتيني من غد، قالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، يعني أفرض أني جئت بكرة وتوفيت من اللي يقضي حاجتي، فقال إن لم تجديني ائتي أبا بكر. وكذلك غير ذلك من النصوص، يكفي قول الله تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ونحو ذلك من النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى أن أبا بكر هو الذي يخلفه عندما يتوفى أو عندما يغيب عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع، فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني لا تتعب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، غلبه الوجع، اشتد عليه الوجع. فأنتم الآن تحضرون كتاب وتقولون: يلا أملي يا رسول الله، يا رسول الله أملي، وقد اشتد عليه الوجع. وهذا عهد الإنسان المريض أنه يشتد عليه حتى الكلام. تجد أنك لو تأتي عند إنسان مريض وعليه وجع وحمى شديدة وربما آلام واضح على وجهه وعلى حاله أنه يتألم، ثم تريد أنك تتحدث معه وتسولف معه، لوجدت أنه لا يريد أن يتكلم. فعمر يقول: خففوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. عمر رضي الله تعالى عنه قصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا الدين كله، والله تعالى قال له: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو بالإجماع أنه صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بلغ كل شيء. وقال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: اليوم أكملت لكم دينا. فكأن عمر يقول يعني عندنا كتاب الله نزل فيه كل شيء، ولا تتعب النبي صلى الله عليه وسلم بمطالبته بأن يكتب لكم حتى لا تضلوا، نحن لن نضل، عندنا القرآن حسبنا، يعني كافينا، القرآن يكفينا هداية. ولم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه لما قال ائتوني بكتاب، فقال عمر: عندنا كتاب الله حسبنا، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، لم يقل: لا يا عمر إلا جيب كتاب. لو كان أمرا لازما أن يبلغه لما جاز أنه يسكت، كما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلاص بسكت، مدام عمر اعترض بسكت، ومن عمر حتى يعترض عليك يا رسول الله. صح على على على جلالة قدر عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يسكت عن عن عن تبليغ الشريعة لأن عمر أو غيره قال كلمة. بل حتى في الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصلح بينه وبين قريش، وكان فيه أن من جاء منكم يا قريش مسلما فإننا نرده، ما نقبل في المدينة، ومن ارتد عن الدين من المسلمين في المدينة وأراد أن يأتي عندكم يا قريش يقوي عندكم فإنكم تقبلونه، استغرب عمر: يا رسول الله على الأقل معاملة بالمثل، يعني الآن اللي يرتد من عندنا من المسلمين نقول له: عندك مأوى، اذهب لقريش يؤونك، والذي يدخل في الإسلام من قريش نقول له: ما نقبلك، ارجع إليهم يفتنونك. فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص يا عمر أنا أتراجع عن هذا الشرط وأنت يعني أقنعتني. قال: أولست رسول الله؟ قال: نعم. قال: إني رسول الله ولن يضيعني، يعني هذا الله أمرني بتبليغ، انتهى الموضوع يا عمر. فالصحابة أصلا كانوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا الله تعالى قال له وشاورهم في الأمر، كانوا ربما راجعوا. وتقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال عن مكة قال: لا يعضد شوكها ولا يقطع شجرها، يعني حرام أن تقطع الشوك، حرام تقطع الشجر في مكة، لا تقطع من الورق لا. فلم يخفض الصحابة رؤوسهم ويسكتون. طيب عندنا يا رسول الله كلمة سنقوله، وكان صلى الله عليه وسلم يفتح المجال للحوار معهم. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة، فإننا نجعله في قبورنا ونجعله في منازلنا، وهو رق يعني مثل نبات العلف أو التبن أو كذا، مثل العشب اليابس، كانوا يجعلونه مع اللبن إذا أرادوا أن يبنوا البيوت حتى يتماسك اللبن ويكون فيه رائحة طيبة. فقال: يا رسول الله أنت الآن ذكرت أن حرام أن نقطع من الشجر والنبات أي شيء، طيب الأذخر نحتاجه يا رسول الله، لا بد يعني نحتاجه نقطعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الأذخر. فالصحابة أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني معتاد منهم وهم معتادون منه أنه إذا قال الشيء أنهم ربما حاوروا عليه الصلاة والسلام بأسلوب مؤدب، فكان عليه الصلاة والسلام ربما جزم بالشيء وقال خلاص الموضوع منتهي، يعني تراجعوني ولما تراجعوني انتهى، وربما استجاب له كما هنا لما قال عليه الصلاة والسلام لا تقطعوا شجر مكة، ولا فقال العباس إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. فليس يعني سوء أدب من عمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الشيء عمر يذكر رأيه الشخصي، فإن شاء قبله وإن شاء رده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر هذا الكلام، لما قال عندنا كتاب الله حسبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم تعبان مريض غلبه الوجع اشتد عليه الوجع، عندنا كتاب الله حسبنا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر بل ائتوني بالكتاب، لو قال كذا انتهى الموضوع. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مصر أن يكتب الكتاب لما التفت إلى اعتراض عمر ولا اعتراض غيره، هذا تبليغ دين. لما عمر يقول كلمة يعني يسكت عن تبليغ الدين، أعوذ بالله أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله تعالى عن بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وعليه الصلاة والسلام ما مات بأبيه وأمي إلا وقد بلغ الدين بأحسن طريقة وأحسن وسيلة إلى الناس، ولم يكتم منه حرفا واحدا عليه الصلاة والسلام. فلما قال عمر هذا قال عندنا كتاب الله حسبنا، قالها أيضا اجتهادا منه. عمر وجهة نظر، موجود صحابة ممكن يعترضون عليه، يعني يا جماعة أنا رأيي أنكم لا تتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأتوا بكتاب ويلا يا رسول الله أملي علينا، لا تتعبوا اجتهد. افرض أن اجتهاد عمر كان خاطئا، هل هذا يعني أن يسب ويلعن ويكفر ويقال أنت وقفت ضد الدين؟ اجتهد اجتهد، كما أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما في الحديبية كان هو الذي يكتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو اللي أرسلته قريش، فقال عليه الصلاة والسلام اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فقال سهيل لا تكتب رسول الله، علي كان قد كتبها وانتهى، قال سهيل لا تكتب كلمة رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، احنا نعاملك انك ملك ما نعاملك انك نبي، لو آمنا انك رسول الله ما قاتلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله، يعني آمنت ولا ما آمنت كتبناها ولا ما كتبناها انا رسول الله، امحوها يا علي. قال علي لن امحوها والله انك رسول الله. قال طيب انا رسول الله امحوها، اكتب اسم ابي. قال لن امحوها. قال امحوها يا علي. قال لن امحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارني موضعها، وين هي انا ما اعرف اقرا، وين الكلمه، وين كلمه يا رسول الله؟ قال هذه. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فلما ياتي واحد وينتقص عليا ويقول اعوذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم امام المشركين وفي معاهدة صلح والوضع مضطرب ويقول له امحه، ويقول لا لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقعد يمحو، نحن نعلم ان الذي دفع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الى هذا التصرف ليس بغضا ولا اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم، انما دفعه الى هذا الحمية للدين. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه، هنا عمر لا يعلم الغيب، فهو ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب ايش، ما عنده علم غيب، فهو يقول اكيد بيكتب أن علي هو الإمام بعده، لا لا لا تحضروا كتابا. عمر أصلا ما يدري ماذا سيكتب النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يكتب أنك أنت يا عمر خليفة من بعده، لكنه اجتهد، قال يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض، لا تتعبوه أكثر بورق واكتب ودواس إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر وهو يقول هذا الكلام، ومع ذلك ما اعترف، ما قال مثلا لا يا عمر بل احضر الكتاب خلاص. يعني لما قال عمر عندنا كتاب الله حسبنا ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص فعلا ما يحتاج ان نكتب. ثم ان الصحابة فاختلفوا فتنازعوا واختصموا وكثر اللغط. الصحابة بدأ واحد قال الا جيبوا كتاب، قال الثاني لا لا لا صدق عمر لا تجيبوا كتاب ما يحتاج، فقال الثاني إلا يا رجال جيبوا كتاب لا ما يحتاج نجيب، فكثر اللغط والاختلاف بينهم. وكان الصحابة في ذلك الحين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي موجودين ليس كلهم من كبار الصحابة، يعني اللي موجود ليس أبو بكر عمر عثمان علي مثل الصحابة اللي لهم وزنهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مريض وفاتح باب الزيارة، اللي يبغى يزورني يا مرحبا في بيته. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم خيار الصحابة وكبارهم، ودخل عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبالتالي ربما كان من ضمن اللي حاضرين قوم حديث عهدهم بإسلام، ربما كان من ضمن الحاضرين قوم من المنافقين ما تدري، وذلك أن المنافقين كانوا يخالطون الصحابة ويذهبون ويجيئون ويجالسونهم، ما تدري المجموعة اللي جاءت زائرة لهذا المريض من هم، ولم يذكر هنا يعني أسماؤهم جميعا حتى نعرف من هم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وفاتح باب الزيارة، وكل من جاء وجلس عنده صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء قال لهم ائتوني بكتاب، قال فاختلفوا فتنازعوا واختصموا وكثر اللغط، اللغط هو الأصوات المتداخلة، قال فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، منهم من يقول نعم جيبوا الكتاب خلوا يكتب، ومنهم ناس يقولون لا تأتوا بالكتاب، وهذا الاختلاف طبيعي بين البشر، لكن اللي غير طبيعي هو أن يخالف أمره صلى الله عليه وسلم، لكن كون الصحابة يختلفون هذا أمر طبيعي، هم بشر ومجتهدون. لما قال صلى الله عليه وسلم لما رجع من معركة الحديبية بعدما لبث فيها قرابة أيضا 20 يوما أو 21 يوم، ثم رجع إلى بيته فجاء إليه جبريل، وبعدما بعث الله تعالى على قريش ريحا وجنودا لم تروه إلى آخر، فجاء إليه جبريل وقال أوضعت السلاح، إن الملائكة لم تضع أسلحتها، امضي إلى بني قريظة، إني ماضي إلى بني قريظة فمزلزل بهم. قال صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وكانوا بعد الظهر بوقت، قال من كان يؤمن بالله أو قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وبنو قريظة هي اليوم مساكنهم داخل المدينة بعدما توسعت المدينة، لكن بذلك الحين كانت بعيدة مسافة يعني. فخرج الصحابة إلى هناك فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقائل قال بنصلي الآن، لأننا لو ما صلينا لم نصل إلى بني قريظة لمع غياب الشمس طلع وقت العصر، وبعضهم قال لا ما نصلي حتى لو خرج وقت العصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بني قريظة يعني نصلي في بني قريظة. فقال لهم الأولون قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعجل، يعني لا تجلس تقول والله أنا بتغدى بعدين بطلع، والله بشوف عيالي بعدين، لا مباشرة خذ سلاحك واطلع، هو قصده عجلوا، مثل لما تقول أنت لشخص مرني مثلا العشاء نذهب أنا وياك إلى عرس مثلا، فيقول لك طيب جاي، فتقول صل معي العشاء، أنت لا تقصد أن يصلي وراء الإمام عندكم، تقصد أن لا يتأخر، لأنك تضمن لما يصلي معك العشاء معناته أنه جاء مبكر، فلو جاء وصلى ليس في مسجدك في المسجد المجاور لما كان مخالفا لك، لأن قصدك التبكير وليس قصدك الصلاة وراء هذا الإمام المعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قصد بذلك التعجيل والإسراع. من الصحابة من أخذ بظاهر الأمر قال لو ما نصل إلى بني قريظة إلا في الليل نأخر العصر حتى نصليها في دياري، وقال بعضهم لا، بل كان قصده صلى الله عليه وسلم الإسراع، فصلى منهم العصر في مكانهم في أثناء الطريق، لأنهم فهموا أن قصده الإسراع فقط، ومنهم من صلى لما وصلوا. فالمقصود أن اختلافهم في الفهم ووجود النقاش والحوار بينهم هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، والصحابة فيهم علماء وفيهم طلبة علم وفيهم من هو يعني أدنى من ذلك، فهم أنواع بشر كالناس، فهذا في خلافهم. وكذلك لما كتب صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش في الحديبية، ثم صار عليه الصلاة والسلام لابسا إحرامه ومنع من العمرة، فصار محصرا، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، صار محصرا، المحصر هو الذي يمنع من إكمال نسكه بعدما دخلت. واحد أحرم بالعمرة ولا بالحج وبعدين منع من إتمام نسكه إما بمرض أو بظرف ولا النظام ما ينطبق عليه أو أي سبب. فقريش منعته عليه الصلاة والسلام من العمرة، فكتب الصلح: نأتي السنة القادمة نعتمر. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بنحر هديه، وقال للصحابة: احلقوا رؤوسكم، انحروا الهدي واحلقوا الرؤوس، نحلق الرؤوس ونحن معتمرنا. يعني وقريش واضح أنها خائفة منا، 1400 صحابي ليس العدد قليلا، وقريش خائفة في داخل مكة أن يدخلوها عنوة بالقوة. فتأخر الصحابة ما استجابوا، يعني لعل صلى الله عليه وسلم يغير رأيه، فقال: انحروا الهدي واحلقوا رؤوسكم. فهم من شدة شوقهم إلى العمرة كأنهم تأخروا، يعني إن شاء الله بنحلق إن شاء الله شوي. فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأخبرها، قالت: ما بالك؟ قال: إني آمرهم أن يحلقوا رؤوسهم. ما استجابوا. قالت: يا رسول الله أخرج أنت فادعو بي الذي يحلق، فاحلق رأسك ولا تكلم أحدا، فإنك إذا فعلت ذلك فعلوا. فخرج صلى الله عليه وسلم أمامهم ودعا من يحلق رأسه وحلق رأسه، فلما رأوه فعل ذلك فعلوا مثله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز يأتي واحد ويقول: أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: احلقوا رؤوسكم، ولا يستجيبون. أعوذ بالله، هؤلاء كذا. يقول: يا أخي، لو كنت معهم ووقع في قلبك من الشوق إلى مكة وإلى الحرم وإلى العمرة ما وقع، وقد قطعت المسافة الطويلة، وأنت ترى قريشا ترتجف خوفا من دخولك بالقوة، وهم يقولون: لعل النبي صلى الله عليه وسلم يأذلنا وندخل بالقوة، ما هم قتلونا وأخذوا أموالنا، ولم يكونوا يقصدون رضي الله تعالى عنهم محادته أو مخالفة أمره مواجهة له، إنما نفوسهم ترجو أن صلى الله عليه وسلم يغير رأيه. هذا الذي وقع من الصحابة. فلا يجوز الإنسان أن يسيء الظن ويبدأ يجلس على أريكته اليوم ويبدأ يحكم على أقوام ربما سبقوك إلى الجنة. محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ثم وقال الله تعالى في الآية الأخرى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن المقصود بالذين جاءوا من بعدهم، لأن الله تعالى ذكر ثلاثة أصناف. ذكر الله جل وعلا المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني الأنصار. ثم قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم، اللي جاءوا بعد المهاجرين والأنصار ما حالهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني للصحابة الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الآية. فالمقصود أن لغط الصحابة هنا أن اختلافهم هو الوضع أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم مريض، وهو مع شدة مرضه يقول: أخاف تختلفون بعدي، عطوني كتاب اكتب لكم. فكأن عمر يقول: يا رسول الله، لن نختلف أبد، لن نختلف، وعندنا كتاب الله، أنت خفف على نفسك، هون على نفسك، لا تتعب نفسك أكثر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد يكتب كان قال: لا يا عمر، بل جيئوني بكتاب. هذا أولا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يوم الخميس، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ليس الذي بعد الخميس، اللي بعده، توفي بعد 11 يوما. فلو كان يريد أن يكتب شيئا مهما فيه مثلا الإقرار على إمامة فلان أو خلافة فلان، لكان صلى الله عليه وسلم خلال 11 يوم كما قال لعائشة قبل: ادعي لي أباك وأخاك. كان يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عليا والعباس اكتبوا كذا، ادعوا لي أبا بكر وعمر اكتبوا كذا، ادعوا لي طلحة والزبير. 11 يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بكتب شيء، خلاص. طيب ماذا كان سيكتب؟ سيأتي معنا الكلام عن ذلك. قال: واختصموا وكثر اللغط، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، منهم من يقول: إن شاء الله لن نضل، عندنا كتاب الله. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، قوموا عني، لا تتنازعوا في أمر يخصني أنا. لو أريد أني آمر بشيء أمرت صراحة، ما يحتاج أنتم اللي تحددون أكتب ولا ما أكتب، أنا اللي أحدد. فلما يقول منكم: ناس جيبوا كتاب خلوه يكتب، والآخرون يقولوا لا لا تأتوا بكتاب لا يكتب. ما ينبغي عندي تنازع، لأنكم إذا تنازعتم أصلا تردون الأمر إلي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر ابنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكأن صلى الله عليه وسلم يقول أصلا أنتم إذا تنازعتم أنا اللي أحل المشاكل بينكم، فلا ينبغي تتنازعوا عندي. أنا لو أريد أن يقرر شيئا قررته. قال ولا ينبغي عندي التنازع. فقالوا ما له، قال بعض الناس الموجودين قالوا ما له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جيءوا بالكتاب ثم يقول لا تختلفوا عندي ولا تتنازعوا عندي، قوموا اخرجوا. طيب ما هو طيب لن تكتب يعني؟ فقالوا ما له، أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استفهموه يعني تأكدوا هو بيكتب ولا لن يكتب. هجر يقال هجر المريض إذا غلبه الوجع حتى جعل يتكلم بكلام لا معنى له ظاهر، يعني إذا اشتد بالمريض المرض وارتفعت عليه الحرارة والحمى ربما تكلم بكلام لا يفهمه من كان عنده، يكون يريد شيئا ويتكلم بأمر آخر. مثل مثلا ربما إنسان مريض اشتد عليه المرض فيقول مثلا نادوا لي ولدي فلان، فيقول أن تدري ولدك فلان توفي قبل سنة مثلا أو كذا، فهو يتكلم بكلام لا يفهم منه لم يتعود عليه منه، يقال هجر المريض إذا اشتد عليه المرض. الذي قال أهجر ليس عمر رضي الله تعالى عنه، بل بعض الرجال الحاضرين، وربما كان بعضهم حديث عهد بإسلام. الآن القضية الكبرى عند طائفة من الشيعة يقولون عمر مرتد وكافر وإلى آخره. نقول ليش؟ قالوا كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أهجر، يعني يهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لا يوجد أي رواية أبدا تدل أن الذي قال أهجر هو عمر، لو كان اللي قالها عمر لصرح بذلك ابن عباس. ما هو ابن عباس لما روى الحديث وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب يقول فقال عمر كذا وكذا، ثم قال ابن عباس فكثر اللغط فقال صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عند التنازع، يقول فقالوا. لو كان اللي قالها عمر كان قال ابن عباس فقال عمر كان صرح به، لكن قاله رجال لا يعرفهم ابن عباس، والمدينة مليانة رجال وناس ربما سمعوا أيضا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا من بعيد يزورونه يعودونه، وربما كان وفود جاءت، وابن عباس صغير في ذلك الحين. ابن عباس أصلا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة تقريبا، كان غلاما. وبالتالي لما ابن عباس يرى هؤلاء في ناس ما يعرفهم ابن عباس لكن يعرف عمر، وبالتالي الذي قال أهجر ليس عمر إجماعا، لكنهم رجال نظر بعضهم إلى بعض وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم مريض، وقال جيءوا بكتاب ثم قال قوموا عني. استفهموه، استفهموه يعني استوضحوا منه أكثر، يعني قولوا يا رسول الله طيب نجيب لك الكتاب ولا لا، استفهموه استوضحوا منه. فذهبوا يردون عليه، يردون عليه يعني يستفهمونه، يقولون يا رسول الله طيب الكتاب تريده ولا ما تريده، يستفهمونه. فقال دعوني، كان يقول خلاص ما يحتاج أكتب دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. في هذا طبعا أن الأمر لو كان أمرا واجب الكتابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني، كان يقول لا جيءوا بالكتاب، كان أصر، لأن الله تعالى يقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك. يجب عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء أن يبلغوا كامل الرسالة، لا يجوز أن يكتم شيئا. ولو كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة تقول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كان زيد ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، تربى هو اختطف من أهله صغيرا قبل الإسلام وجيء به إلى مكة وبيع على أن عبد مملوك، فاشترته خديجة، ثم أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه عبد مملوك، ثم جاء أهله بعد ذلك وجدوه بعدما كبر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم: تريد ترجع مع أهلك ولا تبقى عندك؟ قال: بل أبقى عندك. فبقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحبه ويحب ابنه أسامة بن زيد. فتزوج زيد زينب، فلما تزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه وعنها، جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشاوره في طلاقها، ما يعني ما ارتاح معها وأراد أن يطلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في نفسه أن زيدا لو طلقتها يا زيد أنا سأتزوجها، لكن صلى الله عليه وسلم يخشى، كان قد تبناه في الجاهلية، كان التبني موجودا في ذلك الحين ثم ألغي بعد ذلك، فكان التبني في الجاهلية يعاملون المتبنى كما يعاملون الابن في الأحكام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راغب أنه يتزوجها لو طلقتها يا زيد، لكنه يخشى لو تزوجها لقال الناس تزوج زوجة ولده، ما هو ليس ولده في الحقيقة، مجرد تبني حتى ما أرضعته امرأته ولا شيء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لعلك أن تمسكها لعلك، وهو في نفسه كأن صلى الله عليه وسلم يقول: ما دام هي ما تريدك وأنت ما تريدها طلقها، لكن لا يريد أن يقول طلقها خشية أن تفسر أنه راغب فيها. فأنزل الله تعالى الآيات صريحة في هذه القصة، تكلم عن مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية، وقال: وتخفي في نفسك من الرغبة في الزواج منها ما الله مبديه، وتخشى الناس أن يقولوا تزوج بنت زوجة ولده، والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تقول عائشة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتم شيئا من الشريعة لكتمها الآيات، لأنها يعني تخرج مشاعره الحقيقية في الرغبة في الزواج من امرأة، لكن صلى الله عليه وسلم كان يعني كل شيء يبلغه للناس ولا يكتم منه شيئا. فقال: دعوني فإنما أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وفيه أن المريض أيضا يجوز أن يقول لمن يزوره إذا أطالوا عنده، يجوز أن يقول: قوموا عني واخرجوا عني. وأيضا يستحب أيضا لمن زار مريضا أن يخفف، إلا إذا علمت أن هذا المريض يرغب في بقائك. يعني اليوم مع الأسف بعض الناس ربما يزور مريضا، وجرت عادة الناس اليوم أنهم يضعوا قهوة وشاي وكذا لمن يأتي، فتجد أنهم ربما جلسوا عنده ساعة وساعتين، والمريض قد يحتاج أحيانا إلى الخلاء، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى دواء، يحتاج أن يبقى مع نفسه. فأيضا الإنسان مفترض إذا زار مريضا أن يخفف، يزور ويطمئن عليه ويمشي أخذ الأجر يعني، لكن لا تجلس عنده إلا إذا علمت أنت أنه يرغب في جلوسك ومؤانستك فاجلس. أما إذا كنت تعلم أنه ربما يدخل عليه كثرة الزيارات فلا تفعل ذلك معه. قال: قوموا عني فالذي دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. يقول: وأوصى عند موته بثلاث. هذه الثلاث هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتبها، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما يحتاج أني أكتب، لكن احفظوا عني هذه الثلاث. أوصى عند موته بثلاث. لو كان نصه على إمامة أو خلافة علي رضي الله تعالى عنه كما يقول الشيعة مثلا أنه اللي كان بيكتبه، لو كان يريد أن يكتب هذا لذكره ضمن هذه الثلاث. ولذلك الصحابي هنا يقول: وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وجزيرة العرب اختلف في حدودها، وأيضا أهل العلم لهم أقوال، هل مقصود أخرج المشركين ألا يبقى في جزيرة العرب مشرك أبدا؟ طيب ما هم يعني نصارى نجران موجودين، كانوا في نجران، أبو لؤلؤة أهل المجوسي كان موجودا في المدينة في عهد عمر، يعني بقي في عهد أبي بكر وفي عهد عمر ومجوسي باقي. اليهود كانوا في المدينة يساكنون الصحابة وهم يهود مشركون. النصارى كانوا يأتون ويقابلون مثلا عمر أو يقابلون الخليفة ويخرجون يرجعون. طيب كيف أخرجوهم ما هم كانوا يأتون؟ قيل إن أخرج المشركين، يعني لا يجوز للمشرك أن يستقر استقرارا تاما سكنا تاما في جزيرة العرب، وذلك أن جزيرة العرب لها أحكامها الخاصة. ولو جاءك واحد اليوم قال لك ليش مثلا السعودية ما تسمح أن يبنى كنائس، ما هم أوروبا يبنون كنائس، قل طيب أعطني يبنون مساجد عفوا، يعني أنتم الآن تمنعون من بناء كنيسة مثلا في جزيرة العرب، طيب ما هو باريس فيها مساجد وبرلين فيها مساجد وغيرها من أماكن من العواصم الأوروبية فيها مساجد، اسمحوا لنا عاملون بالمثل. فقل له طيب هل الفاتيكان يأذن ببناء مسجد؟ يقول لك لا، في دولة الفاتيكان يقول لك لا. تقول لماذا؟ يقول لك هذه منطقة مقدسة لدين محدد لا يزاحمه دين آخر، وكذلك المساجد إنما تبنى في الأماكن التي فيها مسلمون كثير ليأتوا يصلوا فيها، الفاتيكان ما في ولا مسلم ساكن. تقول طيب كذلك نحن هذه منطقة مقدسة لها أحكام، هذا المكة والمدينة ولها حرم، لها حرم يعني لها حما جزيرة العرب ما حولها، هذه منطقة مقدسة لا يعبد لا يؤذن فيها بدين إلا بدين الإسلام. والأمر الثاني أيضا أننا ليس عندنا نصارى مستقرون استقرارا تاما فيحتاج نجعل لهم كنيسة وقسيس وكذا. النصارى الذين يأتون لحاجة معينة ويرجعون، جاء مثلا طبيب، جاء مهندس، جاء خبير معين في شيء معين، كتب عقد مع شركة لمدة سنتين 3 سنوات 4 سنوات، رأوا أنه مناسب جلسوا إلى 10 سنوات، لكنه لا يأتي استقرارا يستقر خلاص يعتبر هذه بلده، وبالتالي لا يحتاج أن يبنى لك كنيسة لأنك أصلا غير مستقر وأنت تعود إلى أهلك ما بين الفينة والأخرى. فقول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب لا يعني عدم جواز دخولهم المجرد، لأنهم كانوا يأتون ويدخلون، يأتون ويتحدثون مع الصحابة، لكن المقصود أن لا يستقروا استقرارا تاما. لكن لو دخل بتأشيرة شيء معين ورجع، كمن يدخل للتجارة أو يدخل لوظيفة أو استشارة مثلا في طب أو كمبيوتر أو كذا، لا بأس في ذلك. واختلف أيضا ما هي حدود جزيرة العرب، منهم من يقول إنها ما بين البحر إلى البحر شرقا وغربا، ثم من الجنوب أيضا البحر فيدخلون اليمن أيضا في جزيرة العرب إلى بداية بلاد الشام، منهم من يقول كل هذه اسمها جزيرة العرب لها أحكامها، ومنهم يقول لا بل جزيرة العرب هي الحجاز فقط، مكة والمدينة ومنطقة الحجاز، ولهم بذلك أدلة أيضا. وعموما لا يهمنا كثيرا التحديد تماما، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يعني به صلى الله عليه وسلم عدم الاستقرار التام فيها. قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. الوفد هم الذين يفيدون إلى الصحابة، يأتون مثلا من القبائل الأخرى يأتون يقابلون النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أو الذين يأتون أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يأتون إلى أبي بكر إلى عمر عثمان علي إلى غيرهم من يعني الخلفاء أو من الملوك بعد ذلك. وهذه الوفود إذا جاءت إلى رجل عظيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مثلا خليفة إلى أبي بكر عمر عثمان علي، غالبا أنهم يرجون أن يخرجوا بشيء منه، شيء من الدنيا صح التعبير، يعني بجائزة أو هدية أو كذا. وكان صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه إذا أحد جاءه ما يرجع يد فاضية، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة إلى تبوك، وذلك أنه أرسل رسولا إلى الشام برسالة إلى ملك الروم فقتل هذا الرسول، ثم تجمعت الروم تعمل غزوة للمدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدود تبوك حدود الشام حتى يحمي المدينة، فخرج ب30,000 وجلس 3 أشهر مرابطا. في هذه الأثناء أرسل هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وهو رجل تنوخي من بني تنوخ، تحاور مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر الحوار قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا تنوخ إنك رسول قوم وإن لك حقا، لكننا سفر مرملون صفر يعني أنت لك حق أن احنا نعطيك هدية كما نعطي غيرك، لكن أنت شايفنا احنا مسافرين ومرملون جالسين حتى على الرمل مثل ما أنت تشوف. فقال عثمان يا رسول الله أنا أجيزه. ثم قام عثمان إلى عيبته إلى حقيبته وأخرج ثيابا صفورية، نوع من الثياب، وأهداها للرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من طبع عليه الصلاة والسلام، ولا يزال هذا الطبع موجودا اليوم، تجد أنه إذا وفد وافد على الملوك وعلى العظماء في الغالب أنهم يجيزونه. ويقال إن أصل كلمة جائزة للوفد يقال إنها قديمة قبل الإسلام، أن ملكا من الملوك كان جالسا على جسر في النهر، فجاء وفد إليه فتخاطبوا معه ثم أرادوا أن يذهبوا، فقال لهم، فقال الملك لمن عنده، قال من ذهب أو من غادر فأجيزوه، يعني اجعلوه يجوز النهر، يتجاوز النهر بكذا، يعني كل واحد يتجاوز النهر من الوفد أعطوه كذا. فقيل جائزة، جائزة هي ما يعطى الوفود إذا جاءوا إلى الشخص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفود بأربعين درهما فضة تطيبا لنفوسهم وترغيبا لهم في الإسلام من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم معهم. قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال سليمان الثالثة إما سكت عنها وإما قال فنسيتها. سليمان هذا أحد الرواة عن ابن عباس يقول إما أني أنا نسيتها يا جماعة وبلغكم بها، أو ابن عباس ما أخبرني بها. وقيل إن الثالثة هي إنفاذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه، وقيل هي قوله لا تتخذوا قبري وثنا، وقيل هي وصيته بالأرحام، وقيل غير ذلك. فإنفاذ جيش أسامة نفذها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال هذا قرار اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فأنا لا أخالفه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا الحديث أن هناك من استدل به على ما ذكرنا على تكفير أبي بكر وعمر وعلى سبهم. تقول ليش؟ يقول لك ليش عمر اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب كتابا؟ أصلا هل يملك عمر أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يملك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ شيئا وعمر يقف ضد البلاغ؟ معقول ثم يكون شيئا من الشريعة ورجل واحد يقف ضد يعني وصول هذا الشيء إلى الأمة جميعا وتبقى الأمة ضالة بسبب رجل واحد قال لا تخبرنا به؟ أعوذ بالله. يعني هذا مثل قولهم أن عمر دخل على علي وعند فاطمة ثم جعل يضرب فاطمة حتى أسقطت ما في بطنها وطلع، أعوذ بالله، وزوجها واقف كذا يرى رجلا يدخل على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته اللي هي حامل ويضربها حتى تسقط اللي في بطنها ويطلع وعلي جالس يتفرج، أعوذ بالله. هذا يعني هذا تنقص لعلي رضي الله تعالى عنه وهو من هو في إمامته وبطولته. فكذلك هنا لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب بأن علي هو الإمام من بعده لكن عمر وقفه، أعوذ بالله. وهل يملك عمر أنه يوقف شرعا أوحاه الله إلى نبيه أن يبلغه ويأتي عمر يقول له لا تبلغ؟ من يجرؤ أن يقف بين النبي صلى الله عليه وسلم بين تبليغ الدين؟ هذا لا يكون أبدا بلا شك، لكن هذا من صغر عقولي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة يوم الخميس لبث صلى الله عليه وسلم 11 يوما. خلال 11 يوم دعا مرة عليا والعباس رضي الله عنهما، قال احملاني إلى المسجد وحملاه إلى المسجد. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في باله أن يكتب شيئا بإمامة علي وأنك أنت الخليفة من بعدي انتبه لا يأخذ منك الخلافة وكذا، لاستثمر الموقف واستغل الفرصة لما جاء علي والعباس عنده في البيت وقال اكتبوا بسرعة. ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تختلف الأمة بعده عليه الصلاة والسلام على أمر كهذا. المشكلة اليوم يعني لما يأتي من يأتي ويتنقص الدين ويتنقص الإسلام ويعمل مشكلة كبيرة بسبب هذا ويبدأ يستدل ببعض الأحاديث أو بعض النصوص التي ليست صريحة في هذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في هذا الحديث قال بعد ذلك فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، الرزية هي المصيبة، يقال رزأته رزية أي أصابته مصيبة. قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم كتابه لاختلافهم ولغطهم. ويعني ابن عباس أن كان مفترض أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب. وقوله ما حال أي ما حجز، ويعني به اللغط والاختلاف الذي اختلفه من اختلف، لا يعني به أن عمر قال عندنا كتاب الله يحسبنا. الحديث فيه عدد من فوائد أخرى، منها الحث على كتابة الشيء المهم الذي قد ينساه الناس ويختلفون فيه. الإنسان الذي مثلا في الدين يكتبه، الوصية يكتب عقد بينك وبين شخص وثقه، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ما تختلفوا بكتب لكم كتابا. كذلك الإنسان الذي في الزواج يوثق، البيوع توثق كما قال الله واشهدوا إذا تبايعتم في هذا الحديث هذا. وكذلك فيه ذم اللغط والاختلاف، وأن الأصل أن الأمة تجتمع على رأي واحد. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ونتوقف للأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث هو 99 عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا. أم سلمة رضي الله عنها كما تعلمون هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمها رملة بنت أبي أمية، أبو أمية اسمه حذيفة، فهي صار رملة بنت حذيفة، لكنها لأن ابنها سلمة فاشتهرت باسم أم سلمة. أم سلمة من أوائل من دخلنا في الإسلام، وهي قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة ثم رجعت بعد ذلك وتوفي زوجها. روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 378 حديثا، هي من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق منها البخاري ومسلم على 13 حديثا. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال السنة الرابعة وتوفيت سنة 59 للهجرة، وعمرها لما توفيت 84 سنة. ذكر أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يوما لأبي سلمة، قالت له إن قالت بلغني أن الرجل إذا مات ولم تتزوج امرأته فهي زوجته في الآخرة وكذا الرجل، إذا ماتت زوجته ولا تزوج بعدها يكون له زوجة تلك في الآخرة. فهي تقول لأبي سلمة قبل أن يتوفى رضي الله عنه، تقول يعني ما رأيك هل هذا صحيح؟ قالت فقال لها فهل أعاهدك؟ قالت أعاهدني على ماذا؟ قال أعاهدك ألا أتزوج بعدك ولا تتزوجي، أنك لو مت قبلي ما أتزوج بعدك حتى أكون لك في الجنة، وأنا لو مت لا تتزوجين بعدي، تعاهديني على هذا؟ فقالت نعم أعاهدك. فقال لها فإذا أنا مت فتزوجي، لا تبقى هكذا تزوجي. ثم دعا قال اللهم ارزق أم سلمة زوجا يكرمها ولا يهينها، ودعا لها دعاء حسنا طويلا، فتوفي رضي الله تعالى عنه. فلما توفي قيل لأم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا بعد هذه المصيبة، فقولي هذا الكلام لعل الله أن يرزقك زوجا. فقالت وأي زوج خير من من أبي سلمة، رجل في أخلاقه وفي دينه، أنا أجد زوج أحسن منه، وأي زوج خير من أبي سلمة؟ ثم قالت هذا الدعاء. فلما خرجت من عدتها أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها، فتزوجت من هو خير من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه على جلالة قدر أبي سلمة رضي الله عنه. تقول أم سلمة رضي الله عنها هنا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعة فقال لا إله إلا الله سبحان الله. وهذه الكلمة تقال عند التعجب وعند تعظيم الشيء، يقول لا إله إلا الله سبحان الله. ما الذي أبدعه صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الشيء الذي رآه؟ ورؤيا الأنبياء حق. قال ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ الفتن جمع فتنة، وهو الشيء الذي ربما جعل الإنسان يزل في الخطأ. فتقول مثلا انتبه من فتنة المال، تقول لك كيف فتنة المال؟ قال المال ربما جعلك مثلا تسافر إلى أماكن محرمة، ربما جعلك تقع في أشياء محرمة لأن عندك فلوس، وعندك ربما جعلك تدفع رشاوي لأجل أشياء معينة، ما أنت عندك فلوس ربما جعلك تتكبر على الآخرين. فالمال فتنة، انتبه منه، انتبه من فتنة النساء. تقول لي كيف؟ قال يعني لا تخلو بالمرأة ولا تخالط المرأة التي كذا وإلى آخر. أو قلت له مثلا أريد أني أسافر إلى بلدي كذا، قال انتبه من الفتن، فبلد تكثر فيه التكشف، يكثر فيه الخمور، بيوته الفساد، انتبه من هذا المكان الفتن. فيقول صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل من الفتن؟ قيل المراد الفتن التي يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات الفتن التي ستقع، والفتن عموما عامة، في فتن جزئية وفتن عامة. قل مثلا من الفتن العامة مثلا انتشار المخدرات، من الفتن الجزئية المتعلقة بك أنك تعمل في مكان فيه مثلا اختلاط سيء وكذا كذا، من الفتن المتعلقة بك مثلا شيء يتعلق بوجود سحر وتخشى أن يصيبك، وفي فتن عامة، وفي فتن صغرى، وفي فتن كبرى ونحو ذلك. كما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ربما محبة الإنسان لكثرة المال دعته إلى أن يقع في اكتساب المال الحرام أو نحو ذلك. قال ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ قيل المقصود بالخزائن هنا هي التي قال الله تعالى فيها خزائن رحمة ربك. وعليه الصلاة والسلام يقول صحيح أن الله أنزل فتن يختبر بها عباده، لكن كذلك فتح أبواب الرحمة لعباده. وقيل إن المقصود بالخزائن خزائن الأموال، والخزينة هي ما يحفظ فيه الشيء. فيقول عليه الصلاة والسلام فتحت اليوم الخزائن، خزائن كسرى تنتظركم، خزائن هرقل تنتظركم، خزائن مصر، خزائن اليمن. يا صحابة، يا من أنتم الآن في حاجة وربما أحدكم لا يجد طعاما يأكله أو يطعم أولاده، الله أكبر، ما سبحان الله، ماذا فتح، بماذا أخبرت من الخزائن التي فتحت؟ كما قال عليه الصلاة والسلام لسراقة بن مالك لما تبعه في هجرته، قال كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ استغرب، سوار معقول؟ تكلم عن كسرى وأنت الآن يعني تهاجر من مكة لأن أهلها ما أطاعوك، وتبحث عن نصرة في المدينة وتكلم عن كسرى؟ فعليه الصلاة والسلام كأنه يقول للصحابة يعني سيأتي الدنيا مقبلة عليك. ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ طبعا أيضا كم من إنسان قطع رحمه بسبب فتنة المال مثلا أو فتنة النساء. ربما واحد أراد يتزوج بنت عمه فرضا، وفتن بها حبا وشوقا إليها، ثم لم يوافق له أن يتزوجها فقطع رحمه بسبب هذا، هذه فتنة. إنسان مات أبوه واختلف مع إخوته على الإرث، وفتنة المال، إلا أعطوني أكثر منكم، أنتم أخذتم، ثم تقاطعوا. ولا نزال نسمع إلى اليوم ربما يعني منتشر أن يقال والله فلان وفلان لا يتكلم، هما أخوان ولا يدخل أحدهما بيت الآخر منذ مثلا 20 سنة، منذ أن توفي أبوهم لخلاف على الميراث مثلا، أو مثلا فلان اشترى من فلان كذا ثم اكتشف أن احتال عليه في البيعة، ثم الآن متقاطعان من 10 سنوات. انظر كيف فتنة المال ربما أدت إلى قطيعة الرحم، ربما أدت إلى القتل. كم من إنسان قتل بسبب المال مع الأسف، فإما أن أراد أن يسرق، أو ربما أخذ منه أحد مالا ولم يرده إليه فحقد عليه وذهب وقتله، ولا فهي فتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ثم وجه إلى كيفية التعامل مع الفتنة حتى يحفظ الإنسان نفسه منها. قال أيقظوا صواحب الغرفة، صواحبات الحجر، يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم، يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم صواحب الحجر، وفي رواية قال الحجرات، المقصود بها زوجاته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. وفي رواية قال من يوقظ صواحب الحجرات، من للحث، مثل قوله من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة كما قالها في الخندق مثلا. وأراد صلى الله عليه وسلم هنا أن يقول لزوجاته أكثرن من الصلاة والعبادة ولا تعتمدن أن كن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إحدى كن سأنجو في الآخرة لأن زوجي رسول مثلا عليه الصلاة والسلام، كان يقول لا أنا لا أغني عنك شيئا، أنت اعملي وكل ميسر لما خلق له. وقوله يصلين فيه الفزع إلى الصلاة عند الخوف، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا منهج. إذا ضاق صدرك من أمر وجاءك هم وكربة وخبر سيء أو فزعت من شيء ولا انشغلت لشيء أو كذا، افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة. وأنا يعني لا بأس أن يعني أن أذكر مثالا حدثني به أحد زملائنا في الجامعة قبل سنوات، يعني كان عنده ولد ثانوية متعبة جدا، والولد لطيف في تعامله مع أبيه لكنه صحبة سيئة، ويبدو لي أنه وقع في مخدرات أو شيء من هذا يبدو لي. فيقول مرة من مرات تأخر، وجاء الساعة يمكن 11 أو 12 في الليل وما جاء، واتصل به ورد عليه قلت يا ولد خلال نصف ساعة ترجع البيت. يقول ثم اتصلت وإذا هم في الجوال، يقول فلما استطع أن أنا من شغال عليه فسهرت، فلما جاءت قرابة الساعة 2 أو 3 في الليل وأنا من شدة الغضب خشيت أنه يدخل وينام دون أن أحاسبه، فنزلت وأقفلت باب الشارع حتى ما يستطيع أن يفتح المفتاح يعني أو وضع المزلاج. يقول فلما جاءت الساعة 2 أو 3 في الليل فإذا بي أسمع أحدا قفز في داخل الحوش يعني، فنزلت وإذا هو، فغضبت وصرخت عليه وخذت مفتاح السيارة وفتحت الباب وطردته، قلت خلاص أنت لست ولدي. يقول وأنا أقصد أن يبقى له ربع ساعة بعدين بفتح الباب يعني، ويعني شاب يمكن عمره كان أظن 18 أو 17 أو كذا. فيقول فأمه نزلت وسمعت الصراخ وقالت أن تمسك أعصابك هذا ولد لا يزال صغير وفهم وتعامل بحكمه. قلت لا هذا خليه يتأدب. يقول وجواله مقفل ومفتاح السيارة معي. يقول وأنا أعلم أني 10 دقائق وبفتح له يعني. يقول فكان أمامنا سفلته أظنها مواقف مسجد أو مواقف حديقة أو كذا، المهم سفلته يسفلتون أو في حفريات أو شيء، المهم في يعني رأس تريلة موجود اللي تحمل الأسفل. يقول فبينما أنا على يعني أمه تطل مع النافذة ترجو أنها تشوفه وتنزل تفتح له، يقول وأنا أتصنع أني جلد يعني وقوي، فإذا ب التريلة هذه تشتعل فجأة ساعة يمكن 3 في الليل وهي ما في عمال. يقول فقالت أمها كيد الولد دخل في التريلة وشب في نفسه وهذا بسببك أنت. ويقول فحضرني ما قرب وما بعد فعلا وأهمني الأمر. قلت يعني غريب شبك كده فجأة؟ يقول وولدي أعرف أنه ممكن يفعلها يعني. فنزلت أبحث في الشارع عنه فلم أجده، واقتربت من التريلا اللي تشتعل نار، واتصلت على الدفاع المدني وناديت ومتصفت لهم المكان يأتون يطفئونها، وأنا في بالي أن الولد يعني أشعل نفسه يعني. يقول فرجعت ولقد بقي الفجر قرابة نصف ساعة وأنا يكاد أن ينفجر قلبي انشغالا عليه، وأنا ما وجدته في الشارع، مو وين ممكن يكون راح يعني الولد بهذا. يقول أيضا لو أراد أن يذهب إلى بيت عمه ولا خاله ولا كذا لن يفتح لأحد آخر هالليل، والجوال مقفل اللي معه ولا مع السيارة. وجعلت أقول في نفسي يعني الولد حبيب وطيب ويصلي، المفروض أني أنا ما شديت عليه، وجعلت ألوم نفسي كثيرا. يقول ثم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول بلال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يقول فكبرت أصلي ثم اشتد علي أمر حتى القراءة التبست علي. يقول فسجدت وجعلت أقول في سجودي يعني يحاول أن يعني يتضرع إلى الله تعالى ويتوسل إليه بما يعني بعمل صالح وكذا. يقول ثم قلت يا ربي فإني أقسم عليك أن ترده إلي الساعة، أن ترده علي الآن، أن ترده الآن، أن ترده الآن، أقسم عليك. يقول وأنا أبكي. يقول فأذن الفجر والله وأنا أبكي. ثم في أثناء صلاتي وإذا بي أسمع صوتا في الحوش، وإذا الولد قفز مرة أخرى ورجع. إيه يقول فسبحان الله يعني انتهيت من صلاتي ونزلت إليه إلى آخره. فالمقصود أن المرء إذا ضاق صدره من شيء أو حجبه أمر أو اشتد عليه كرب، فالتوجيه في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات يصلينا إذا فيه فتن، وكما قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فالإنسان إذا حزبه أمر، اشتد عليه أمر، ضاق صدره من شيء، قام يصلي، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما دخل إلى مصر، فقيل وكان معه زوجته سارة، فقيل لحاكم مصر في ذلك الحين: قد دخل رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك، فأرسل إليها من أخذها منه بالقوة، فقام إبراهيم يصلي كما في الحديث. فجاءت سارة ومعها هاجر، وقد حماها الله تعالى من ذلك الطاغية. فلما جاءت إليه وهو يصلي أشار لها بيده: ما هي؟ يعني ما الخبر؟ فالمقصود أن الفزع إلى الصلاة وجعلها هي الملجأ والانكسار بين يدي الله، هذا ينبغي أن يفعله الإنسان إذا أصابه الهم أو الكرب أو كذا، أن يفزع إلى الصلاة كما في نص الحديث. وهنا تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا أنزل من الفتن؟ ماذا فتح من الخزائن؟ ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات يصلينا؟ من يوقظ عائشة ويوقظ زينب ويوقظ سودة ويوقظ زوجاتي؟ من يوقظهن؟ يعني كأن يقول: يا أم سلمة قومي أو أرسل إليهن من يوقظهن آخر الليل يفزعن إلى الصلاة، لأنها هي الملجأ عند الفتن. الصلاة بلا شك أيضا كما قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هي من التضرع، وفيها انكسار للعبد بين يدي الله، وفيها راحة للنفس إذا صلى لله. وكلما كان أكثر صلاة وأكثر لجأ إلى الله تعالى حماه الله تعالى من الفتن أكثر. قال: من يوقظ صواحب الحجر يريد أزواجه يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قيل هنا كاسية بمعنى مكسية، يعني هي منعمة في الدنيا وعندها زوج أو أولاد يكتونها ويهتمون بها، لكنها في الآخرة ليس عندها عمل صالح يجعلها تكتى، كما قال الله: في عيشة راضية، يعني مرضية، خلق من ماء دافق، يعني متدفق. كذلك هنا رب كاسية يعني رب مكسية، وقيل رب كاسية يعني منعمة في الدنيا تكتى من الثياب ومن غيرها، لكنها عارية في الآخرة من الثواب، كما قال: كاسيات عارية، هي كاسية لابسة لكنها عارية من الخلق أو كذا. وقيل هي كاسية عند نفسها، يعني امرأة تلبس لباسا عاري، فهي عند نفسها أنها لابسة، وفي الحقيقة الحكم الشرعي غير لابسة، كمن تأتي مثلا وهي قد لبست لباسا يعني يظهر أكثر مما يستر، ثم إذا قيل لها: الله يهديك البسي ملابس، قالت: أنا لابسة، وفي الحقيقة لست لابسة، في الحقيقة أنت عارية، ولكن هي تظن نفسها لابسة وهي ليست كذلك. ولذلك قال: كاسية في الدنيا لكنها في حكم الآخرة هي عارية. وقيل: كاسية في الدنيا لكنها عارية من الشكر في الآخرة، إلى غير ذلك من المعاني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. الأسبوع القادم ليس هناك درس، الأسبوع الذي بعده في درس إن شاء الله، لكن الأسبوع القادم أنا مرتبط بي يعني ارتباط في يوم الخميس. وكذلك ينبغي الإخوة أن نجتهد في الدعاء يعني لجنودنا لما هو حادث في اليمن. نحن جميعا نراقب ما يعني تأثير إيران في اليمن وفي سوريا وفي غيرها، وهم يعدون قتل أهل السنة يعدونه قربة وعبادة يتعبدون بها، بل يرون أنه كلما كثر قتل أهل السنة كان أقرب إلى خروج المهدي المنتظر، لأنه يخرج بعدما يكثر الجور والظلم، يقولون: اقتلوهم حتى نعجل بخروج الإمام. والحوثيون لما ابتدأوا في صعدة في شمال اليمن وجنوب المملكة، ما ابتدأوا والله ببناء مساجد ودور قرآن، وإنما ابتدأوا بهدمها وكثير من دور القرآن، وصورها منشورة في الانترنت، يأتون ويفجرونها تفجيرا، وتراها دار الفاروق لتحفيظ القرآن، دار أم سلمة، وكلها سويت بالأرض، عدد كبير من المساجد سوية بالأرض. دخلوا إلى صنعاء ما بنوا جامعة ولا بنوا جامعة، أقبلوا مباشرة إلى الجامعات الشرعية وفجروها. جامعة الإيمان وضعوا فيها متفجرات فجروها، وهي ليست فقط دراسات شرعية، فيها طب وصيدلة وهندسة، وفيها مئات الطلاب من العالم كله، بل آلاف الطلاب من العالم كله. وأنا زرتها والتقيت بالطلاب فيها كأنها يعني الجامعة الإسلامية، وإن كانت جامعة إسلامية أكبر بكثير وعددها أكبر أكثر عدد الطلاب، لكن مع ذلك فيها طلاب من كل مكان، وفرقوا الطلاب، ويعني والمساجد كثير منها هدم، فهم أفسدوا في البلاد حقيقة، أفسدوا إفسادا كبيرا. ونسأل الله تعالى أن يبطل كيدهم. وأنا رأيت حقيقة أهلنا في اليمن من خلال مراسلات وغيره استبشروا كثيرا بهذه الخطوة المباركة التي حصلت من نصرتهم، فنسأل الله تعالى أن ينصر أهل التوحيد وأهل السنة على من يعظمون الأضرحة والأوثان، وأسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا وأن يؤيدهم وأن يرزقهم الإخلاص، وأن يحفظ أهلنا في اليمن، وأن يحقن الله تعالى دماءهم، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد والسنة. أسأل الله أن يولي عليهم خيارهم، وأن يجمع كلمتهم على الهدى وعلى الخير. وأسأل الله تعالى أيضا أن ينصر أهلنا في سوريا، وينصر أهلنا في العراق، وينصر أهلنا في بلاد الأحواز. وأسأل الله جل وعلا أن يؤيد من ينصر هذا الدين، أسأل الله أن يؤيده بنصره وبتأييده، ونجعل الله تعالى النصرة للتوحيد والسنة يا رب العالمين، وأن يحفظ بلادنا أيضا من كل كيد. نحن اليوم نحتاج أن نكون يدا واحدة ضد من يريد زعزعة أمن هذا البلد المبارك المملكة. واليوم كما يقال المواطن هو رجل الأمن الأول، ينبغي أن يكون يدا واحدة في الحفاظ على الأمن، مع انشغال الجيش ب يعني ما نسأل الله أن يكون هو جهاد في سبيل الله. ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين كلهم على الخير والهدى، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين جميعا، وأن يجعلهم الله تعالى يدا واحدة على من يعادي هذا الدين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.